في إعراب الكفران بأنهم إيش؟ لأنهم يثبتون الإرادة لله، أو بالانتقام لنفسه لأن الانتقام فعل منفصل، انتقام عذاب منفصل عن الله ليس من صفاته. حاصل من الإرادة والقدرة، لأن المريد القادر هو الذي يقدر على أن ينتقم، فبهذا فسروه إما بإرادة الانتقام وإما بالانتقام نفسه، وسبق لنا بيان فطران هذا التفسير. وقلنا إن قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم ترد هذا التفسير، لأنه جعل الانتقام غير الأسف، غير الغضب، والأسف هنا بمعنى الغضب. ثم نقول لهم إن إرادة الانتقام إنما تكون عند القدرة على الانتقام، وبذلك يحصل الغضب في الغالب. فما المانع من أن يوصف الله بذلك وهو صفة الكمال إذا وجد سببه؟ نعم. لله عز وجل، أو أن الله أنزل رحمة وادخر 99 من يوم القيامة، خلق 100 رحمة، خلق 100 رحمة. نعم. ليست هذه هي صفته؟ لا، هذه آثار رحمة التي يصفها. لكن أحسن الله إليكم، لأن ذكر أن الرحمة هذه التي خلقها منها يتراحم الخلق، حتى أن البهيمة لا ترفع حافرها عن ولدها خشية مصيبة، وهذه الرحمة بالبهيمة رحمة المخلوق على شيء. فالمعنى خلق من الرحمة، المعنى ما يحصل من آثار هذه الرحمة. لكن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث، نعم، بأنه ادخر 99 إلى يوم القيامة يرحم بها العباد. نعم صحيح. نعم. هذه آثار، لأن رحمة الله عز وجل ما هي تتجزأ، رحمة الله عز وجل التي هي صفة في ذاته ما تتجزأ، لكن الذي يتعبد ويمكن أن يتعبد هو أنواع الرحمة التي تظهر آثار، وآثار هذه الرحمة. فإذا كان مثلا الآن في الدنيا هذه الرحمة العظيمة الواسعة تشمل حتى البهائم منتشرة في الخلق، فإذا أضيف إليها 99 وصارت 100، صارت الرحمة أعظم وأعظم، وآثار رحمة الله في ذلك اليوم أعظم وأعظم من آثار رحمة الله في هذا اليوم. طيب أحسن الله عليكم، هل يمكن يقال مثلا في هذا الحديث المتشابهات، مثلا لو أورد مورد هذا الإيراد، إيش؟ أقول هل يمكن مثلا لو أورد مورد هذا الإيراد، نعم، أن يقال هذا الحديث المتشابهات فيرد إلى المحكمة؟ ما هو التشابه الحمد لله. إذا علمنا بأن صفات الله غير مخلوقة، وأن رحمة الله عز وجل لا يمكن أن تحدد بعدد، لأن رحمة صفة، ما هي كم، ولكنها معنى في نفس الرحمة. علمنا أن المراد بذلك ما يظهر من آثار هذه الرحمة. آثار رحمة الله في الدنيا عظيمة وواسعة، لكن في الآخرة تكون أعظم وأوسع، يعني تضاعف 99 مرة. كيف؟ ليش؟ وفوق الناقه مثل زائده، اي لكن فوقه معناه بحيث يكون الصيف ياتي من فوق، ويكون في هذا ابلغ تعالى على العدو، يعني لو تضرب العدو من فوق او تضربه من اسفل، اي ابلغ في الحماس والقوه؟ نعم، انا عندي هذا واقع، والقول بهم الجار غلط. اما قوله فوق عرشه فلا مانع من ان تكون عنده فوق العرش، لكن لا تكون اعلى منه، لا تكون أعلم، يعني المحور الذي حضره بعض العلماء وتكلف

وجمعهم على حرف واحد وهو لغة قريش. وليست القراءات السبع هي الحروف السبعة والحروف السبعة، بل القراءات السبع كلها على حرف واحد وهو لغة قريش. فاجتمع المسلمون ولله الحمد على ذلك، وحصل بهذا خير كثير. ولكن إذا قال قائل هذه الآيات التي في آخر سورة التوبة مع أبي حزينة الأنصاري وهو واحد، فكيف اعتمد الصحابة على نقل واحد وهو القرآن كلام الله عز وجل؟ قلنا اعتمدوا على ذلك لماذا؟ قلنا الجواب على هذا أن أبا حزينة رضي الله عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، هذا واحد. الشيء الثاني أن تلقي الأمة، أن تلقي الصحابة له بالقبول كاف في ثبوته، والصحابة تلقوه بالقبول واعتمدوه قرآنا. الشيء الثالث أن الله عز وجل قال في كتابه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومحال أن يزاد في القرآن شيء أو ينقص منه شيء ولم يبينه الله بأي وسيلة. فكون هذه الآيات تكون عند أبي حزينة وإذا قد يتلقاها الصحابة بالقبول ولم يظهر لهم ما ينكر من عند الله عز وجل دليل على ثبوت ذلك. وبهذا نعرف ما ذكره بعض أهل العلم أن من أنكر حرفا من القرآن فهو كافر، لأنه مكذب لقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك مخالف لسبيل المؤمنين، وقد قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فالقرآن ولله الحمد محفوظ، لا لم ينقص فيه شيء منه شيء ولم يزد فيه شيء. يوجد في بعض القراءات، قد يكون في بعض القراءات حذف واو مثلا، تحذف الواو من بعض القراءات السبعية، وهذا لا يضر لأن المسلمين اتفقوا على تلقي هذه القراءات بالقبول حتى ما حذف منها حرف. لكن ما أجمع القراء عليه فإنه لا يجوز إنكار شيء منه أبدا، والله أعلم. والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهل عن سعيد بن عمرو لم يقول عند الفرق لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض. قوله رب العرش العظيم وقوله رب العرش الكريم، فقد وصف العرش بوصفين، أولا العظم والثاني الكرم. وليس المراد بالكرم البذل والعطاء، لأن العرش لا يبذل ولا يعطي، لكن المراد به الحسن والبهاء. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه اليمن، قال إياك وكرائم أموالهم الحسن منها، يعني لا تأخذ من الزكاة الحسن من المال، خذ من صفة المال ولا تأخذ من الحسن. وعلى هذا فيكون العرش عظيما في حجمه وكريما في صفته ومنظره.